بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه: وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أم سلمة قال رحمه الله: حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المستحاضة. هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بكتاب الطهارة، والسبب في ذلك أنه يشتمل على أحكام المستحاضة والحيض والنفاس. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء بذكر ما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، أعني مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة. وهذا الباب يعتبر من أهم الأبواب لاشتماله على جملة من الأحكام الدقيقة والمسائل العويصة التي حيرت جمعا من العلماء رحمهم الله. ومن أهل العلم من يقول كتاب الحيض، ومنهم من يقول باب الحيض، ومنهم من يقول باب ما جاء في الاستحاضة. والتعبير بالحيض هو الأصل، لأن الأصل أن تبحث مسائل الحيض، ثم يفرع على ذلك ما جاء من أحكام الاستحاضة. وعلى ذلك درج العلماء والأئمة من الفقهاء والمحدثين رحم الله الجميع. واختار المصنف رحمه الله أن يذكر الاستحاضة، والسبب في ذلك أن اختلال الحيض والنفاس إنما تنتقل به المرأة إلى حكم الاستحاضة، ولذلك يعتبر مسائل الدخول في الاستحاضة هي المهمة، لأن الحيض في ذاته لا إشكال فيه، وإنما الإشكال متى يحكم بانتقال المرأة من الحيض إلى الاستحاضة. وهذا هو الذي حير العلماء رحمهم الله في جملة من المسائل المتعلقة بمسائل الحيض، وهي المرأة المتحيرة، ويسميها العلماء بالمتحيرة والمحيرة. أما كونها متحيرة فلأنها لا تعلم هل هي طاهر أو هي حائض، ولذلك تحيرت في أمرها والتبس عليها حالها، ومن ثم قالوا إنها متحيرة. ومن أهل العلم من يقول مسائل محيرة، لأنها حيرت العلماء، ولذلك اختلفوا هل يحكم بكونها حائض أو يحكم بكونها مستحاضة. وباب الحيض باب مهم، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: مكثت في الحيض 9 سنين حتى أتقنت مسائله وأحكامه. وهو باب مهم، لأن النساء يفتقرن إلى معرفة الحكم الشرعي، هل فالمرأة إذا أصابها الدم تتساءل هل هو دم حيض يمنعها من صلاتها وصيامها أو هو دم استحاضة لا يترتب عليه ذلك الحكم، فتبقى متحيرة حتى تسأل الفقيه والعالم. وكذلك تتعلق به جملة من مسائل الحج والعمرة، فالمرأة لا يحكم بصحة طوافها إلا حال طهرها، فإذا التبس عليها دمها ولم يستدلها حالها هل هي حائض أو هي مستحاضة، فإنها لا تستطيع القيام بذلك على الوجه المطلوب. كما أن الحيض تتعلق به جملة من المسائل والأحكام الأخرى، فالرجل لا يجوز له أن يطلق امرأته وهي حائض. قال الله سبحانه في كتابه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنه عبد الله حينما طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فحرم الله عز وجل الطلاق في الحيض، فالمرأة لا يمكن أن يقدم الرجل على طلاقها على الوجه المعتبر الشرعي إلا إذا استبين هل هي طاهر أو هي حائض، ثم هل هذا الطهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه حتى يصيب طلاق السنة. كذلك تترتب على الحيض مسائل شرعية أخرى، فالمرأة لا يحكم بخروجها من عدتها إذا طلقت، ولا يحكم كذلك بخروجها من الحداد إذا نفست إلا إذا عرفت أحكام الحيض وما تترتب عليه من المسائل. ونظرا لأهمية هذا الباب اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان مسائله وأحكامه، والواجب على طلاب العلم والعلماء أن يتقنوا هذا الباب وأن يلموا بمسائله وأحكامه. ولا شك أن المسائل إذا عظمت بها البلوى وكثرت منها الشكوى عظم بها الجزاء من الله جل وعلا لمن أتقنها وأعان غيره على البر والتقوى. ومن هنا فإن باب الحيض باب مهم يحتاجه الإنسان لخاصة أهله كزوجه وبنته وأخته وأمه، ويحتاجه لعموم المؤمنات إذا نزلت بهن مسائل الحيض. ولا يحقر من هذا الباب إلا الحقير، ولا ينتقص علماءه ومن أتقنه إلا من لا فقه له في دين الله وشرعه. ولذلك قال بعض العلماء إن الاستهزاء بجملة المسائل المتعلقة بالدين وانتقاص علمائها لا يؤمن على صاحبه الكفر والعياذ بالله، كأن يقول هو عالم الحيض والنفاس ونحو ذلك من الكلمات التي يقصد منها التحقير والانتقاص لهذا الباب المهم من أبواب العبادات والمعاملات. فواجب على طالب العلم أن يحفظ شعائر الله ويحفظ حرمات الله، وأن يحفظ للعلماء حقهم وقدرهم. وهذا الباب تشعبت مسائله حتى ألف العلماء الأجلاء من المحدثين والفقهاء، ألفوا فيه التآليف المفيدة والتصانيف العظيمة. ومن جملة ذلك أنهم أفردوه بالكتب المستقلة في الحديث والفقه، وعلى طالب العلم أن يرجع إلى هذه الكتب التي حرر العلماء فيها مسائل الحيض. وإتقان مسائل الحيض أمر مهم، ولكنه يفتقر إلى حفظ الضوابط، فإن الدماء التي تخرج من رحم المرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول دم الحيض، والقسم الثاني دم النفاس، والقسم الثالث دم الاستحاضة. فأما دم الحيض فإن حقيقة الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماءه وكثر، وكذلك تقول العرب حاضت السمرة إذا سال الصمغ على ساقها، فأصل الحيض السيلان. والعرب تسمي هذا الدم بأسماء منها، منها اسم الحيض وهو أشهرها، ومنها اسم النفاس، فيسمون دم الحيض بالنفاس. ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنها لما حاضت في حجة الوداع وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين من سلت من الفراش: ما لك أنفستي؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فسمى الحيض نفاسا، ويسمى الحيض بالضحك. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال بعض المفسرين في قوله سبحانه فضحكت أي حاضت بشارة لها بالولد. وقيل إن الصحيح إن المراد بالضحك الحقيقة، أي أنها ضحكت تعجبا مما سمعت من الخبر، وذلك أن إبراهيم كان فزعا ثم أصابه السرور بما أخبره به ملائكة الله ورسله. وكذلك يسمى الحيض بالإعصار، ويسمى بالإكبار، ويسمى الطمس، ويسمى كذلك الفراك والعراك. فهذه تسعة أسماء له في لغة العرب. وأما حقيقة دم الحيض فهو دم يخيه رحم المرأة لغير فساد ولا نفاس. فقول العلماء دم يرخيه رحم المرأة يعتبر بمثابة القيد في التعريف، وذلك أن المرأة تخرج الدماء من مواضع مختلفة من الجسد ولذلك خصوا هذا الدم بالموضع الذي يخرج منه، فقالوا دم يرخيه رحم المرأة. وبعض العلماء يقول دم يخرج من قعر رحم المرأة احترازا من دم الاستحاضة. وقولهم لغير فساد، المراد بذلك إخراج دم الاستحاضة لأنه دم فساد وعلة، ولكن دم الحيض يعتبر من الدماء المعتادة التي لا توصف بالفساد ولا بالعلة. وأما قولهم لغير نفاس فهذا بمثابة القيد الذي قصد منه إخراج دم النفاس والولادة. فهذه هي حقيقة دم الحيض. وهذا الدم يتميز عن دم الاستحاضة بأوصاف: أولها أن دم الحيض دم حارق مؤلم، وأما دم الاستحاضة فإنه دون ذلك. وأما الصفة الثانية فهي أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق. والصفة الثالثة أن دم الحيض أثخن في اللون من دم الاستحاضة، فيكون دم الحيض أسود، ويكون دم الاستحاضة أحمر، ويكون دم الحيض أحمر، ويكون دم الاستحاضة أصفر أرق من الحيض. وكذلك يكون دم الحيض ثخينا ويكون دم الاستحاضة رقيقا. فهذه جملة المميزات التي ينفصل بها دم الحيض عن دم الاستحاضة، وهي مهمة للحكم بالتمييز. والسبب في ذلك أن النساء ينقسمن إلى أقسام، فمنهن نساء قد حفظن عادتهن وأصبحت العادة في دم الحيض غير مضطربة عندهن. مثال ذلك أن يجري دم الحيض مع المرأة على أمد لا يختلف، كأن يجري معها سبعة أيام وينقطع، فحينئذ لا إشكال. فالسبع هي حيضها إذا اعتادت على ذلك، وإذا اختلت واضطرب دمها فإنها تعتد بالسبع، والعلماء يسمي هذا النوع من النساء بالمعتادة. وأما النوع الثاني من النساء فهي المرأة المميزة، والمراد بها المرأة التي عرفت دم حيضها من دم استحاضتها بناء على معرفة الأوصاف التي يتميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة، وهي الأوصاف التي سبقت الإشارة إليها. وقد جمعها بعض العلماء رحمهم الله بقوله باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، وبعض العلماء يقول باللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة ميز الدم. فهذا النوع من النساء يعرف حيضه من استحاضته بالرجوع إلى ألوان الدماء وصفاتها وأحوالها. والمرأة في غالب الأمر تضبط عادتها إما بالأمد والزمان وإما بالصفة والأحوال كما ذكرنا. وهذا النوع الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي له عرف ورائحة. وأما النوع الثالث من النساء فهي المرأة المبتدأة، والمراد بالمرأة المبتدأة هي التي ابتدأها الحيض ولم يسبق لها حيض، فهي المرأة التي تحيض لأول مرة، وذلك إنما يكون بعد بلوغها لتسع سنين. والأصل في ذلك ما روى البيهقي وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، أي تأهلت للحيض فإذا جرى معها الدم وهي بنت تسع سنين فإنه يحكم بكونه دم حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض، على تفصيل معروف عند العلماء رحمهم الله. وأما إذا جرى دم الحيض مع المرأة دون تسع سنين فإنه لا يحكم بكونه حيضا، وإنما يقال هو دم استحاضة. فإذا بلغت تسع سنين ورأت الدم فإنه يحكم ببلوغها، ويجب عليها ما يجب على المرأة البالغ. وهذا النوع من النساء أعني المبتدأة لها ضوابط وتفصيلات ذكرها العلماء رحمهم الله في كتب الفروع من الفقه. وحاصل ما ذكروه أن بعض العلماء يقول ترجع هذه المرأة إلى التمييز، فإذا جرى معها دمها فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن ينقطع دون أكثر الحيض كأن يجري معها الدم 7 أيام أو 8 أيام ثم ينقطع وترى علامة الطهر، فحينئذ لا إشكال في أن 7 حيض. وبعض العلماء يردها إلى أقل الحيض وهو اليوم والليلة، والصحيح أن 7 حيض. ثم والحالة الثانية أن يجاوز أكثر الحيض، فإذا جاوز أكثر الحيض فقال جمع من العلماء ترد إلى 7 أو 6 لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7. قالوا وعلى هذا فترد إلى 6 أو 7 لأنه الغالب في الحيض، والقاعدة في الفقه الإسلامي أن الحكم للغالب، فلما كان غالب الحيض على هذا فإنها تحكم بكونها حائضا 6-7 أيام، وتعتبر ما زاد على ذلك استحاضة تصوم فيه وتصلي. وقال بعض العلماء إن المرأة التي ابتدأها الحيض ولم ينقطع دون أكثر الحيض فإنه يجب عليها أن ترجع إلى عادة لداتها، والمراد باللدات الأتراب، والترائب نظائرها في السن في بيئتها ومكانها. فإذا كان غالب النساء في بيئتها وقريتها يحضن 7 أيام فإن حيضها 7 أيام. وقال بعض العلماء إنها ترجع إلى حيض نسائها فتنظر إلى عادة أمها وخالتها وأخواتها وقراباتها وتعتد بالغالب من الأمد الذي يجري فيه الدم عند هؤلاء النسوة اللاتي هن من القرابة. والصحيح ما ذكرناه من ردها إلى 76، وقد صحح الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أئمة الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 76. ومما يعين على ضبط مسائل الحيض أن يلم بأقل الحيض وأكثر الحيض على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في كلتا المسألتين. فقال بعض العلماء إن لأقل الحيض حد، وقال جمع من العلماء إنه لا حد لأقل الحيض، فالدفعة من الدم تعتبر حيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحيض على الرؤيا، فإذا رأت المرأة الحيض في زمان إمكان الحيض فهي حائض. وليس هناك دليل من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحدد أقل الحيض بالزمان، ولذلك وجب الرجوع إلى الأصل من كونها حائض حتى يدل الدليل على طهرها ما دام أن الزمان زمان إمكان الحيض. وهذا القول يقول به فقهاء الظاهرية والمالكية، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من المحققين رحم الله الجميع، وهو الأقوى من حيث الدليل. وأما أكثر الحيض فللعلماء فيه قولان مشهوران، قال بعض العلماء أكثره 10، وقال الجمهور أكثره 15. فإذا جاوز الدم 15 يوما فإن المرأة يحكم باستحاضتها فيما زاد، وهذا هو الصحيح، ولذلك يبنى على شطر الشهر وهو 15 يوما، فإذا بلغت ذلك وجاوزته حكمنا بكون الدم دم استحاضة. ومما اختلف العلماء رحمهم الله فيه من مسائل الحيض متى ينقطع الحيض عن المرأة، وما هو السن الذي إذا بلغته المرأة حكم بيأسها من الحيض. وللعلماء في هذه المسألة قولان يتفرع عنهما أقوال. فأما القول الأول فهو يقول لا حد ولا أمد من الزمان لسن اليأس، لأن الكتاب والسنة لم يبين فيهما أمد معين. وقال جمهور العلماء بالتحديد، والصحيح ما ذهب إليه الأولون، أنه لا حد لسن اليأس، وأنه ينبغي الرجوع إلى الإطلاق الذي أطلقه الشرع، فإذا جرى الدم مع المرأة في إمكان الزمان فهي حائض، وانقطاع الدم عنها هو الذي ينبني عليه انقطاع الحكم باليأس. وعلى هذا فإن للحيض مسائل مهمة وتفصيلات متشعبة، وإتقان هذا الباب فيه أجر كبير لطلاب العلم والعلماء لعظيم البلوى به. وأما دم الاستحاضة وأما دم النفاس فالنفاس مأخوذ من النفث والمراد به الدم، وسمي النفاس نفاسا لأن المرأة إذا ولدت جرى معها الدم غالبا، والدم يسمى نفاسا ويسمى نفسا، فيقال نفس ويراد به الدم. ومنه قول العلماء ما لا نفس له سائلة، أي ليس له دم سائل، ودم النفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بعد الولادة. وهل يسبق الولادة أو لا يسبقها؟ مثال ذلك لو كانت المرأة حاملة ثم جرى معها الدم إبان الحمل قبل وضعها بأيام قليلة، هل يحكم بكونه دم نفاس أو لا يحكم؟ فجمهور العلماء على أن دم النفاس هو الدم الذي يكون عقب الولادة لا قبل الولادة. وقال فقهاء الحنابلة إن الدم إذا سبق الولادة بثلاثة أيام فأقل فإنه يحكم بكونه دم نفاس، لا تصوم المرأة ضعه ولا تصلي. ومذهب الجمهور أقوى من حيث الأصل، وهذا النوع من الدماء هو النوع الثاني، وحكم النفاس كحكم الحيض في كثير من المسائل والأحكام. فالنفاس فدم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض. فالمرأة النفساء لا تصوم ولا تصلي ولا تقرأ القرآن ولا تلمس ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا وكذلك لا يجوز التطليق لا يجوز الجماع أثناء دم الحيض وكما لا يجوز الجماع أثناء دم النفاس كما لا يجوز الجماع أثناء دم الحيض. وللعلماء وجهان في الطلاق حال دم النفاس. وقوله رحمه: وأما النوع الثالث من الدماء فهو دم الاستحاضة، وهو المتعلق بقوله رحمه الله: باب ما جاء في المستحاضة. والمستحاضة هي المرأة التي جرى معها الدم في غير الحيض والنفاس. فالدم إذا سبق أمد الحيض أو سبق أمد النفاس ولم يكن على صفة الحيض فهو دم استحاضة. وهذا النوع من الدماء يعتبر دم فساد وعلة، لأنه ينشأ عن المرض والاعتلال. وقد اختلف في أصل هذا الدم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناشئ عن العرق الذي يكون في أعلى الرحم، وهو الذي يسمى بالعاند والعاذل ويسمى بالعاذل. وهذه التسميات وردت بها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي العاند من العناد، وكذلك يسمى بالعاذل لأنه عذر للمرأة، ويسمى بالعاذل لأنه يوجب عذل المرأة يوجب العذل للمرأة. وقوله رحمه الله: باب ما جاء في المستحاضة، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في حكم الدم الذي يجري مع المرأة المستحاضة. ثم ذكر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن ابنة أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته صلوات الله وسلامه عليه، فقالت: إن امرأة أستحاض فلا أطهر، أفلا أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة، وقال بعض العلماء إنها بالفتح، إنها ليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ثم إذا أدبرت فاغتسلي وصلي. هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، وهو حديث صحيح. وقد صحح الإمام الترمذي رحمه الله إسناده بروايته، وهو عمدة عند العلماء في كثير من مسائل الاستحاضة. قولها رضي الله عنها جاءت فاطمة، قولها جاءت فيه دليل على مشروعية الاستفتاء عند النوازل، وأن الواجب على المسلم إذا التبس عليه الأمر من دينه أن يرجع إلى العلماء، وأن يسألهم ويذاكرهم فيما يكون من شأنه. وفيه دليل على مشروعية خروج المرأة للاستفتاء ونحو ذلك من المصالح الدينية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها مجيئها إليه. فالأصل في المرأة أنه يجب عليها أن تقر قرارها وأن تلزم بيتها لقول ربها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأمر الله النساء المؤمنات أن يلزمن القرار بما فيه من الخير لهن وللمؤمنين. فخير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فإذا تعلقت المصلحة بخروجها جاز لها الخروج، وهذا الخروج إنما يتقيد بالضوابط الشرعية. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله من إقراره صلوات الله وسلامه عليه لهذه المرأة أن تأتيه وتسأله، دليلا على مشروعية خروجها للسؤال. والمسائل إذا نزلت بالمكلف تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يمكن فيه التوكيل، والقسم الثاني ما يمكن فيه التوكيل. فأما ما أمكن فيه التوكيل فلا إشكال فيه، فإن المرأة تستعين بزوجها وبابنها وبأخيها ونحو ذلك من قرابتها، وهذا أفضل وأكمل. وأما ما لا يمكن فيه التوكيل كمسائل الحيض التي تحتاج إلى استفصال من المرأة وسؤال، فإنها تباشر سؤال العالم، لأن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل والاستبيان. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله مشروعية استفتاء المرأة بالرجال، والأفضل والأكمل أن يتي النساء مسائل الحيض، فإن تفقه طالبات العلم في مسائل الحيض فيه خير كثير للنساء، لأن معرفتهن بتلك الأمور أقوى. ومن هنا كان أمهات المؤمنين المرجع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون من الأمور الخاصة بالنساء. وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة، بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها وأرضاها: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وقوله بالدرجة أي الخرقة، فيها الكرسف أي القطن، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، أي كانت المرأة تضع القطنة في فرجها لكي تري أم المؤمنين ذلك الدم فتحكم بكونه دم حيض أو دم استحاضة. فالشاهد أن النساء من الصحابيات كن يرجعن إلى أمهات المؤمنين، فإتقان النساء لهذا الباب أمر مهم، وهو أدعى لكفاية الرجال مسائل الفتوى للنساء. وفي سؤال فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية سماع صوت المرأة من الرجل، فالأصل للمرأة أن تحفظ صوتها وأن تغض منه، لأن صوتها يحرك الشهوة، والله جبل الرجال على الميل للنساء، فصوت المرأة يفتن غالبا. والدليل على أن الأصل للمرأة ألا تتكلم بحضور الرجال إلا من حاجة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فجعل التصفيق للنساء ومنعهن من الكلام بالتسبيح، مع أن التسبيح ذكر لله عز وجل، ومع وجود الحاجة من الفتح على الإمام وتنبيه الإمام، فردهن إلى الفعل الذي يحفظ معه صوت المرأة. فأخذ من هذا جمهور العلماء رحمهم الله أن الأصل في صوت المرأة أنه عورة، وقد دل على ذلك دليل الطبع كما دل عليه دليل الشرع. فالغالب أن صوت المرأة يفتن به من سمعه من الرجال، خاصة إذا كان في قلبه مرض، ولذلك نهى الله أمهات المؤمنين والنهي لسائر المؤمنات أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا ينبغي أن يسمع صوت المرأة من الرجال إلا من ضرورة وحاجة، كأن تستفتي الشيخ فتستفتيه فيما بينه وبينها مع حشمة وحفظ وحياء ومروءة. وقولها رضي الله عنها: فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض، قولها يا رسول الله فيه دليل على فائدتين: الفائدة الأولى أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يخاطبونه بالنبوة والرسالة فيقولون يا نبي الله ويا رسول الله، لأن الله نهاهم أن يجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كدعاء بعضهم لبعض، فلا يقال يا محمد، وإنما كان يقول ذلك الأعراب لجهلهم بالوحي. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ينادونه بالنبوة والرسالة، وهو النداء الذي كان القرآن يناديه به: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. كل ذلك إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه وإكراما. ومن هنا تأدب أئمة السلف رحمهم الله والخلف، فكانوا إذا ذكروا الأحاديث قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاله نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقولون قاله محمد أو فعل محمد إنما بالاسم المجرد، وإنما يذكرونه بوصف الرسالة والنبوة تأدبا معه صلوات الله وسلامه عليه. الفائدة الثانية: فيه دليل على مشروعية الأدب مع العلماء عند الاستفتاء، فكما أن الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه بأفضل الخطاب عند السؤال والاستبيان، فحقيق بعامة الناس أن يتأدبوا مع العلماء، وأن لا ينادى العالم باسمه المجرد، وإنما ينادى بالشيخ ونحو ذلك مما يقصد به تعظيم شعائر الله، وليس في ذلك تعظيم لذات الإنسان بنفسه، وإنما المراد أن تعظم شعائر الله جل وعلا. فحملة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خليق بهم أن يجلوا ويكرموا. وقولها رضي الله عنها: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قولها أستحاض أن يجري معي دم الحيض ويسترسل حتى لا ينقطع، فظنت أن الحيض يبقى حكمه ساريا، ولذلك سألته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وقالت له: أفأدع الصلاة، قولها أفأدع الصلاة أي أفأترك الصلاة، فالودع هو الترك. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ومنه قوله صلوات الله وسلامه عليه: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقولها أفأدع الصلاة فيه دليل على أن المرأة الحائض لا تصلي، وهذا بإجماع العلماء أن الحيض يمنع من الصلاة مطلقا، سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة نافلة، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي، ولا تجب عليها الصلاة في أصح قولي العلماء رحمهم الله. وإذا طهرت من حيضها فإنه لا يجب عليها قضاء الصلوات، لحديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا من تخفيف الله جل وعلا على عباده. وقولها رضي الله عنها أفأدع الصلاة فيه دليل على أن المرأة تدع الصلاة إلى غير بدل، وقال بعض العلماء إنها تتشبه بالمرأة المصلية، فإذا حضرت الصلاة فإنها تجلس في مسجدها وتستغفر الله وتذكره، وهذا القول لا أصل له من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون به نساء المؤمنين، ولذلك نص جمع من العلماء إلى أن هذا القول باطل، وأنه ليس لا أصل للجلوس أثناء الصلاة، بل قال بعض العلماء إنه بدعة وحدث، لأنه إحداث لذكر مخصوص في وقت مخصوص، وتكليف بما لم يرد الشرع بالتكليف به، وهذا هو الصحيح أنه لا تجلس أثناء صلاتها ولا تصلي على ظاهر النصوص. قال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تدع الصلاة. وفي هذا دليل على أن للحيض زمان معين، وأن دم الحيض له أمد مخصوص. وإذا جرى الدم مع المرأة فإنه لا يحكم بكونها حائضا مطلقا، وإنما يتقيد الحكم بزمان الحيض أو بصفاته على الضوابط التي سبقت الإشارة إليها. وقوله عليه الصلاة والسلام لا، القاعدة في الأصول، القاعدة في الفقه، أن السؤال معاد في الجواب. ومعنى قوله لا أي لا تدع الصلاة إذا كان الأمر على ما ذكر. وبناء عليه فإن المرأة المستحاضة تجب عليها الصلاة كالمرأة الطاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الصلاة عنها، فدل على أنها مخاطبة بالصلاة كالمرأة الطاهر سواء بسواء. وقوله عليه الصلاة والسلام إنها ليست بالحيضة إنما ذلك عرق، قوله إنما ذلك عرق أي الذي أصابك من جريان الدم، إنما هو نزيف من العرق. والعرق واحد العروق، وهي معروفة في الجسد. وقال العلماء إن هذا العرق يسمى بالعاند على ما تقدم، يسمى العاند والعاذر والعاذر. وهذه الأسماء جاءت في السنن كما في مسند الإمام أحمد والسنن، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها ببعض هذه الأسماء. وقوله إنما ذلك عرق فيه فوائد. الفائدة الأولى أن دم الحيض، أن دم الاستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض، لأنه منفجر من عرق وهو نزيف وليس بحيض. وتفرعت على ذلك المسألة الثانية، وهي أن الدماء الخارجة من الجسد تعتبر نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غسل العضو على غسل المستحاضة لفرجها. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن دم المستحاضة نجس، وقد بين صلوات الله وسلامه عليه أن دم الاستحاضة ينشأ عن العرق، وإذا كان ناشئا من العروق فإن الدماء في الأصل إنما تجري في البدن من العروق، ولذلك يعتبر الدم نجسا على الأصل. ومن هنا قال العلماء كما دل دليل الكتاب على نجاسة الدم، دل دليل السنة هذا على النجاسة، فإن قوله سبحانه وتعالى أو دما مسوحا فإنه رجس، فإن قوله دما مسوحا هو الدم الذي يخرج قبل الزكاة من الجسد، وقد وصفه الله عز وجل بكونه نجسا، فدل على نجاسة الدماء المسوحة، والمراد بالمسوحة المراقة من الجسد، سواء كان ذلك بجرح أو نحو ذلك أو غيره. وقوله صلوات الله وسلامه عليه إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فيه دليل على أن نزيف الفرج بالاستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. ولكن الإشكال كيف يحكم بانقطاع الحيض، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، ولكن الإشكال كيف يحكم بانقطاع الحيض والدخول في دم الاستحاضة. والجواب أن المرأة تحكم بانتقالها من دم الحيض إلى دم الاستحاضة بناء على أمور، أولها أن ترى علامة الطهر. وعلامة الطهر تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مجمع عليه وهي القصة البيضاء، والقسم الثاني مختلف فيه وهي الجفوف. فأما القصة البيضاء فهي الماء الأبيض كالجير يخرج من فرج المرأة معروف، فهذا النوع من الطهر، أو من علامة الطهر أجمع العلماء على كونه موجبا بانقطاع الحكم بالحيض، وذلك لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول: انتظرن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فقولها رضي الله عنها القصة البيضاء المراد بها علامة الطهر، وهي التي ذكرنا: ماء أبيض كالجير يخرج من الرحم على وجه يعرفه النساء. فهذا النوع من العلامات هو أقوى العلامات، وإذا جرى دم الحيض مع المرأة ثم رأت هذه العلامة حكمت بطهرها ما لم يعاودها قبل تمام عادتها. أما العلامة الثانية فهي الجفوف، والمراد بالجفوف أن تدخل القطنة في الموضع ثم تخرج القطنة نقية لا أثر للدم فيها، فإن هذا استبراء ظاهر وعلامة دلت العادة على قوتها. وجمهور العلماء على أن الجفوف يعتبر من علامة الطهر، وأن المرأة إذا جف رحمها حكمت بطهرها على أصح القولين وأرجح ما عند العلماء رحمهم الله، لأن الحكم يتعلق بوجود الدم على ظاهر نص الكتاب والسنة، فإذا انقطع الدم وانقطع الأثر فإنه يحكم بطهر المرأة رجوعا إلى الأصل. وأما بالنسبة للأمر الثالث الذي يحكم به بانتقال المرأة من الحيض إلى الاستحاضة، فهو تمام العادة التي اعتادتها من الزمان. فإذا اعتادت المرأة أن تحيض 7 أيام ثم اختلت العادة وجرى معها الدم 10 أيام، فإنها تحكم بكونها حائضا 7 أيام. وأما الثلاث الزائدة فإنها تعتبر دم استحاضة، ثم ننتظر إلى الشهر الثاني والثالث. فإذا جرى معها الدم 10 أيام في الشهر الثاني والثالث حكمنا بانتقال عادتها من 7 أيام إلى 10 أيام، ولزمها قضاء 6 الأيام التي مضت، لأنه تبين خطأ ظنها. والقاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأ، أي لا عبرة بالظن الذي استبان للمكلف خطأه وعدم صحته. وأما الأمر الرابع فهو تمييز المرأة لدمها، فالدم إذا جرى مع المرأة ولم يقف ولم تكن لها عادة معينة من الزمان، فإنها تنظر إلى لون الدم، فإذا جرى معها 5 أيام وهو أحمر ثم صار أصفر في 5 أيام أخر، فإننا نحكم بكونها حائضا في 5 الأول ومستحاضة في 5 الأخر. وإذا جرى معها في 5 الأيام الأول أصفر وهو في 5 الأيام الأخر أكدر، حكمنا بكونها حائضا في 5 الأول دون الأخر، فنعتبر الحيض لأقوى الدماء. وكذلك إذا جرى معها 10 أيام بلون واحد ولكنه في 5 الأول محرق مؤلم وفي 5 الأخر دون ذلك، حكمنا بالحيض في الأول دون الأخر. وهكذا إذا جرى معها في 5 الأول وله رائحة كريهة وفي 5 الأخر وله رائحة دون ذلك أو لا رائحة له، حكمنا بكونها حائضا في 5 الأول دون الأخر، ويقاس على ذلك بقية المسائل. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فيه دليل على أن للحيضة علامات وأمارات. وبقية جمل الحديث فيها مسائل يطول بيانها، وسنرجئ الكلام عليها إلى المجلس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي حجة الجمهور في أن أكثر الحيض 15 يوما؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمسائل الحيض فيها جوانب تركت للعادة والعرف، وهذا بسبب اختلاف النساء واضطراب العادات. ولذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص معين يحدد أكثر الحيض، ولا إشكال أن المرأة حيضها محدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وقالت: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم إذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فجعل للحيض أمدا معينا، وهذا يدل على أنه ليس كل الدم حيض، وهذا صريح في حديث الصحيحين الذي معنا إنها ليست بالحيضة. وعلى هذا قالوا: لا بد من وضع حد للأكثر. وتتبعوا الأحاديث فوجدوا حديثا تكلم في سنده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. وقوله شطر عمرها يدل على أن الشطر، على أن الشهر ينقسم إلى قسمين: طهر وحيض. فقالوا أكثر الحيض 15 يوما، وهذا اعتبره جمهور العلماء رحمهم الله، خاصة وأن العادة تقوي ذلك. قد وجد أن المرأة قد يسترسل معها الدم على صفته بهذا الأمد إلى 14 إلى 15 يوما، ولذلك حكموا به، وعليه جرت الفتوى في قول جماهير العلماء رحمهم الله. ومن هنا يقولون: حديث ضعف سنده وجرى العمل بمتنه، وهو حديث: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذه امرأة سائلة تقول: فضيلة الشيخ، إنني امرأة استحاض لمدة 7 أيام، وفي يوم طهرت قبل صلاة الظهر فاغتسلت ثم صليت الظهر، ثم ذهبت وصليت العصر والمغرب بوضوء واحد، ثم ذهبت بعد صلاة المغرب فوجدت الدم، أي دم الحيض، فاجتهدت وقلت إنني قد طهرت فتركته، ثم توضأت وصليت، فماذا يجب علي؟ سائلة تقول: إنني امرأة استحاض لمدة 7 أيام، وفي يوم طهرت قبل صلاة الظهر فاغتسلت. هذا السؤال جوابه أن المرأة إذا كانت لها عادة ترجع إلى عادتها، والعادة أن يعاودها الدم 3 أشهر بعدد معين. فالمرأة إذا مضى عليها 3 أشهر والدم يجري معها 6 أيام، فمعنى ذلك أن حيضها 6 أيام. فإذا جاءها تبقى على 6، ونحكم بكونها حائض 6 أيام. مضت السنة الأولى تحيض 6، ثم السنة الثانية، ثم السنة الثالثة اضطرب عليها الأمر، أو كانت تحيض 6 حتى حملت، فلما وضعت اضطربت عليها عادتها، وصارت تحيض 15 20 يوما، 30 يوما، الشهر كله، ولربما يمر عليها 3 أشهر والدم مسترسل معها. فالمرأة المستحاضة، ولذلك أثر عن بعض الصحابيات أنها استحيضت 5 سنوات والدم يجري معها، وهذا يقع. وبناء على ذلك إذا كان لها عادة تمضي عليها 3 أشهر بعدد معين نحكم بكونها معتادة. فإذا اختلت عادتها رددناها إلى العدد الذي انضبط قبل الاختلال، فنقول حيضك 6 أيام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما استفتته المرأة: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فردها صلوات الله وسلامه عليه إلى عادتها. فدل على أن المرأة التي لها عادة ولها أمد معين تحيض فيه ينبغي ردها إليه. فهذه المرأة عادتها 7 أيام، وبناء عليه نقول: أنت ملزمة بهذا العدد ما لم تنتقل عادتك إلى الأقل أو إلى الأكثر. فتنتقل إلى الأقل كأن يجري معها عند اختلال العادة تجري معها 5 أيام وتنقطع، ثم الشهر الثاني 5 أيام، ثم الشهر الثالث 5 أيام، فيقال انتقل حيضها من الأكثر إلى الأقل، فحيضها 5 أيام بدل أن كان 7 أيام. والعكس، فلو أنه جرى معها 7 أيام وثبتت عادتها، ثم بعد ذلك اضطرب فجرى معها 8، ثم الشهر الثاني 8، ثم الشهر الثالث 8، فإننا نحكم في الشهر الثالث بانتقالها إلى عادتها وأنها انتقلت إلى الأكثر، من الأقل إلى الأكثر. وقس على هذا المسائل، وبناء عليه فإن هذه المرأة عادتها 7 أيام، فإذا اختل عندها الأمر وانقطع عنها الدم قبل 7 الأيام كما ورد في السؤال، فإننا نقول إن انقطاع الدم عنك في اليوم السادس إذا كان بعلامة الطهر ورأت علامة الطهر فحاضت ستة أيام، ثم اليوم السابع بكامله رأت فيه علامة الطهر وبقيت طاهرا لم يجري معها دم، فإننا نحكم بأن هذا اليوم يوم طهر ونقاء. فلو جاء اليوم الثامن وجرى معها الدم لفقنا، وهذا مذهب يسمى مذهب التلفيق، فتضيف اليوم الثامن إلى العدد الماضي وهو الست وتقول هذا يوم حيض فحيضها سبعة أيام فطهرت في اليوم الثامن. وأما اليوم السابع الذي هو بين الحيض وتخلل بين الحيض لما رأت فيه الطهر يوما كاملا فليس من الحيض، وعليه فإنه يصح صومها فيه وتصح صلاتها. لكن المرأة لم يستتم يومها وإنما رأت انقطاع الدم في النهار أو في أول اليوم، وفي آخر اليوم قطرت القطرة وتساهلت فيها وحكمت بكونها استحاضة، وعليه فإن هذا اليوم يعتبر يوم حيض، ويلزمها أن تعيد صيامه إن وافق رمضان وصامت على أنها طاهر، بشرط أن يكون ذلك قبل استتمام اليوم. وأما إذا استتم اليوم ورأت الدم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام من طهرها الأول فإنها تلفق أي تضيف العدد. مثال ذلك لو كان حيضها سبعة أيام فجرى معها أربعة أيام متواصلة، ثم اليوم الخامس رأت علامة الطهر ولم تر الدم في اليوم الخامس كله واليوم السادس والسابع، فهذه ثلاثة أيام متتابعة لم ترى فيها الدم، ثم في اليوم الثامن أو التاسع رأت الدم فتضيف هذا اليوم إلى العدد الذي هو الخمسة الأول، ثم اليوم التاسع والعاشر حتى تتم لها سبعة أيام من عادتها، وتحكم بطهرها بعد تمام العدد. هذا هو الذي يسميه العلماء بمذهب التلفيق. لكن لو فرضنا أنه كان حيضها سبعة أيام وجرى معها خمسة أيام ثم بقيت طاهرا إلى حيضتها الثانية، فإن الحيض خمس والباقي كله طهر ولا يحكم بكونها حائض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل المستحاضة تستظهر بالإمساك عن الصلاة والصوم والجماع ثلاثة أيام بعد عادتها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الاستظهار المراد به أن المرأة إذا جرى معها الدم فوق عادتها، كأن تكون عادتها ستة أيام فيجري معها سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، بعض العلماء يقول أجعل لها ثلاثة أيام، وهذا يسمى بالاستظهار، وهذا القول خالف فيه يعني يقول به فقهاء المالكية رحمهم الله، وانتزعوه من قوله تعالى قال تربصوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، فجعلوا الأمد أو الاستظهار الشرعي ثلاثة أيام بناء على أنها المهلة من الله عز وجل كما ورد في نص الآية. فالمقصود أن هذا الاستظهار بني على إمهال صالح عليه السلام لقومه، وهو قول ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الاستظهار لا أصل له وليس له دليل في باب الحيض، وأن الأصل في المرأة أن تبقى عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن استحاضتها ردها إلى العادة ولم يأمرها أن تستطيع، والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد وقع السؤال وبينت له المرأة أنها تزيد على عادتها وأن الدم لا ينقطع فردها إلى عادتها. فكل امرأة تسألك في الحيض عن مسألة الحيض أول ما تقول لها هل لك عادة أو لا، فإذا كان لها عادة ردها إلى عادتها، وإذا لم تكن لها عادة سلها عن صفات الدم، فإن كان هناك الدم له أحوال فجاءها مدة قويا وجاءها بعد ذلك ضعيفا، سواء قويا في اللون كأن يأتي معها الأيام الأول أسود ثم أحمر، أو يأتي في الأيام الأول أحمر ثم أصفر، أو أصفر ثم أكدر، فتنظر إلى القوة في اللون. فإن قالت لك لونه واحدا قل لها هل كان يأتيك بألم، هل تجدين ألم في أيام دون أيام؟ قالت نعم، الأيام الأول الست فيه ألم والبقية لا ألم، تردها. أما الاستظهار فليس له دليل، إما الدليل إما العادة وإما التمييز، وإذا تعذرت العادة والتمييز رددناها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فنضها إلى غالب الحيض ستة أيام أو سبع،